بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا وفي الآخرة يا رب. جل الذي قد تعالى في تفرده طاب الوجود به وبه عرفناه. جل الذي قد تعالى في تفرده طاب الوجود به وبه عرفناه. هو الذي خلق الأشياء من عدم، وكل ما حولنا يسبحه ويخشاه، فالكون يشهد أن الله أوجده بحكمة واقتدار ثم سوى. فكل ما حولنا وفينا، فكل ما حولنا وفينا يذكرنا إذا نسينا بأن الخالق الله. حمدت من لم يجد بالصبر إلا هو، وبالرضا والقضاء وبالرضا والقضاء ليوفق الله. حمدت من لم يجد بالصبر إلا هو، وبالرضا والقضاء ليوفق وفق الله. وقلت للنفس قولا ليس تأباه، يا نفس صبرا يا نفس صبرا على ما قدر الله، وسلمي تسلمي فالحاكم الله. الله الله، يا نفس إن تصفي عليه تسلمي، لك تختارت حبك بكل جوارحي. عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام.